ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. نسألك اليسر يا ربنا مع العسر. نسألك يا ربنا الفرج مع الكرب. نسألك العافية مع البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نسألك العفو والعافية في الدين في الدين والدنيا والآخرة. أعذنا يا ربنا شر كل ذي شر. أعذنا يا ربنا بر كل ذي بر. أعذنا يا ربنا أعذنا نفس الرديئة. أعذنا عين اللامة. أعذنا يا ربنا سحرا عظيما. أعذنا يا ربنا ضرا وشرا مستطيرا. أعذ يا ربنا رؤوسنا. أعذ يا ربنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا ووجوهنا يا ربنا وصدورنا وبطوننا. أعذنا يا ربنا أجمعين من شر كل ذي شر. أعذنا يا ربنا ضرا. أعذنا يا ربنا شرا. أعذنا يا ربنا وصفا من حاسد وحاقد من ناظر وعائن. أعذنا يا ربنا كلمة كلمة انطلقت من فمه وفمها من لسانه ولسانها عليه وعليها عليه وعليها نافلة نافلة نافلة. يا ربنا أعذه وأعذها يا ربنا كلمة كلمة انطلقت إليهم وعليهم كالرصاصة دخلت في الرأس وفي القلب كسرت وحطمت مزقت هتكت وأثرت وأسقطت وأمرضت وسببت ورمت وشللا وألما وتشنجا وإغناء وتبلدا وضرا شديدا وألما وحرارة شديدة كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم فتبارك الله رب العالمين فخرج على قومه في زينته أبطل يا ربنا أثر كلمة سامة من عين سامة ومن نفس سامة انطلقت على الوالد والولد انطلقت شرا وسهما مسموما ولد في الرأس وبين الكتفين وفي القلب وفي الصدر وفي النحر وفي الصوت وفي البطن وفي رحمها وفي العظم وفي اللحم غرز ودخل في دمه ودمها عكر ولوث وافسد وقصر وسيل أبطل يا ربنا أثر كلمة انطلقت من حسود وحسودة انطلقت من عائن وعائنة على جمال وكمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة وعلى ما آتيت من نعمة وعلى ما آتيت من فضلك العظيم عليك وعليها على مال وصلاح وتوفيق وسعادة وعلى زوج وولد المال والبنون زينة الحياة الدنيا وأصلحنا له زوجة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فتبارك الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إنها ترمي بشرر أبطل أثر كلمة انطلقت مع شيطان له ولها وعليه وعليها مؤثرة ومعسرة أبطل أثرها يا ربنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم أبطلا يا ربنا وأبطلا فرها مع عين لامة سامة قاتلة قاطعة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أبطل أثر هذه الكلمة يا ربنا أبطل هذه الكلمة أبطل أثرها يا ربنا شرا مستطيرا ثم زعافا أثر على الدين والاستقامة أثر على الرأس والجسد أثر على الروح والجسد أثر على الرأس والبدن كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم آتاهم الله وعلمك ما لم تكن تعلم ولكم فيها جمال وصوركم فأحسن صوركم المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم ذي قوة فتبارك الله رب العالمين كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أبطلها يا ربنا انطلقت كالسهم المسموم وغرزت كالخنجر المسموم في الرأس وفي الظهر وفي الصدر وفي البطن وأسفل الظهر حطمت وكسرت مزقت وأمرضت ضيعت وآلمت وأحزنت وأبكت أبطل أثرها يا ربنا من حاسد وحاسدا من ناظر وناظرة من واصف وواصفة ومن ذي نفس طاغية ومن ذي نفس باغية معتدية لعينة لئيمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم فتبارك الله هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا ولقد مننا عليك وأنا اخترتك ويخلق ربك ما يشاء ويختار إنك أنت الأعلى إنك أنت الأعلى إنك أنت الأعلى وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فأتوا به على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فجعله من الصالحين الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس اللهم اطر يا ربنا ترى هذه الكلمة اغسلها يا ربنا كلمة عابرة لكنها سامة كلمة من نفس خبيثة اللهم اطر اثرها يا ربنا اغسل يا ربنا هذه الكلمة اغسلها يا ربنا على الوجه اغسلها يا ربنا على الجمال اغسلها يا ربنا على الذكاء والعبقرية اغسلها يا ربنا على الشعر اغسلها يا ربنا على الأحاسيس والمشاعر اللهم اطر يا ربنا هذه الكلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم اغسلها يا ربنا فخرج على قومه في زينته أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا هذه الكلمة، أبطلها يا ربنا تامة، أبطلها يا ربنا لامة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا خوفتك، أبطلها يا ربنا فزعتك، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا ضيقت الصدور، أبطلها يا ربنا شتتت الأمور، أبطلها يا ربنا فرقت الجموع، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا على ضيق الصدور، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا حطمت وكسرت وأسقطت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أكربت، أبطلها يا ربنا هممت وغممت، أبطلها يا ربنا عسرت، أبطلها يا ربنا عسرت، أبطلها يا ربنا فرقت، أبطلها يا ربنا فرقت، أبطلها يا ربنا باعدت، أبطلها يا ربنا ضيقت، أبطلها يا ربنا باعدت، أبطلها يا ربنا ضرت، أبطلها يا ربنا ضرت، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا وأبطل، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها من الرأس ومن الجسد، أبطل يا ربنا أثر هذه الكلمة، أبطلها يا ربنا مع نظرة، أبطلها يا ربنا مع عين، أبطلها يا ربنا من ذي نفس، أبطلها يا ربنا حسودة، أبطلها يا ربنا معجبة، أبطلها يا ربنا حسودة، أبطلها يا ربنا معجبة، أبطلها يا ربنا حسودة، أبطلها يا ربنا معجبة، أبطلها يا ربنا طاغية، أبطلها يا ربنا نافلة، أبطلها يا ربنا كالسهم، أبطلها يا ربنا كالخنجر، أبطلها يا ربنا كطعنة الخنجر، أبطلها يا ربنا كالشرارة، أبطلها يا ربنا كالرصافة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا حاجبة، أبطلها يا ربنا حاجزة، أبطلها يا ربنا مانعة، أبطلها يا ربنا مفطرة، أبطلها يا ربنا مفطرة، أبطلها يا ربنا كافرة، أبطلها يا ربنا حاطمة، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطلها يا ربنا شريرة، أبطلها يا ربنا شريرة، أبطل يا ربنا هذه الكلمة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا أعراضها، أبطل يا ربنا أثرها من الرأس ومن الجسد فيه وفيها يا ربنا، ومن الوالد والولد، ومن الوالد والولد، ومن الوالدة وأولادها، أبطل يا ربنا هذه الآثار، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا نافذة، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا نافذة، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا نافذة، أبطلها يا ربنا نافذة، أبطلها يا ربنا خارقة، أبطلها يا ربنا خارقة، أبطلها يا ربنا خارقة، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا خارقة، أبطلها يا ربنا ممزقة، أبطلها يا ربنا حاطمة، أبطلها يا ربنا كافرة، أبطلها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا وفك أثرها، وحل يا ربنا عقدها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا على العلم، أبطلها يا ربنا على الإدراك، أبطلها يا ربنا على العلم، أبطلها يا ربنا على الذكاء، أبطلها يا ربنا على العفة، أبطلها يا ربنا على الدين، أبطلها يا ربنا على الاستقامة، أبطلها يا ربنا على حجابها، أبطلها يا ربنا على الستر، أبطلها يا ربنا على القوة، أبطلها يا ربنا على الحيوية، أبطلها يا ربنا على النشاط، أبطلها يا ربنا على حب بين زوجين وعلى ألفة بين أفراد العائلة، أبطل يا ربنا هذه الكلمة، أبطلها يا ربنا على الجمال، أبطلها يا ربنا مشوهة، أبطلها يا ربنا حارقة، أبطلها يا ربنا خارقة، أبطلها يا ربنا مؤذية، أبطلها يا ربنا معطلة، أبطلها يا ربنا نافلة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أبطلها يا ربنا ضارة، أبطلها يا ربنا شريرة، أبطلها يا ربنا، أبطلها نافذة، أبطلها يا ربنا، أبطلها واخذة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا، سببت تشنجا، أبطلها يا ربنا، سببت آلاما، سببت تشنجا وألما وضيما وضرا وضيقا وكربا وغما، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أبطل يا ربنا هذه الكلمة، أبطلها وأبطل أثرها، أبطلها وأبطل أثرها على الوالد والولد، على كبيرهم وصغيرهم، على ذكرهم وأنثاهم، على حاضرهم وغائبهم، على الوالد والولد، اللهم أبطل أثرها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. احل يا ربنا عقادها. اللهم اطلع ذي الكلمة فوقها يا ربنا اصابت اصابت في مجمع في مجمع في مجمع في مجمع في مجمع اطلها يا ربنا اصابت اصابت في قصر افراح اصابت في قصر افراح. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل هذه الكلمة اطلها من دين نفسي شريرة اطلها يا ربنا من دين نفسي شريرة من رجل او امرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل او امرأة. اللهم اطلها يا ربنا اطلها من انس وجان اطلها من انس وجان اطلها من انس وجان تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها شيطان. اللهم اطل يا ربنا ترى هذه الكلمة اطل يا ربنا ترى هذه الكلمة اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا نافذة اللهم اطلها يا ربنا ناشبة اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها خارقة اللهم اطلها يا ربنا حارقة اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم اطل يا ربنا هذه العين اللهم اطل يا ربنا هذه النظرة اللهم اطل يا ربنا هذه النفس اللهم اطل يا ربنا هذه الكلمة اللهم اطل يا ربنا هذه الكلمة اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها. اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فكها يا ربنا مرابطها اللهم فكها يا ربنا مرابطها اللهم فكها يا ربنا مرابطها اللهم اخرج يا ربنا اثرها اللهم اخرج يا ربنا اثرها من الراس ومن الجسد من الدم والعظم والمفصل يا ربنا من الشعر يا ربنا من الظفر يا ربنا من المفاصل ومن الأعصاب يا ربنا من النفسية اطل أثرها من الراس اطل أثرها يا ربنا من الراس اطل يا ربنا أثرها من النفسية اطل يا ربنا أثرها من النفسية اطل يا ربنا أثرها من الراس اطل يا ربنا أثرها من العقل اطل يا ربنا أثرها من العقل اطل يا ربنا أثرها من العقل اطل يا ربنا أثرها من النفسية اطل أثرها يا ربنا اطل أثرها يا ربنا اطل أثرها يا ربنا من النفس اطل يا ربنا ذرها من النفسية اطل ذرها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن والذهن والذاكرة. اللهم اطل ذرها هذه الكلمة اطل يا ربنا ذرها هذه الكلمة اللهم فكها يا ربنا واطلها يا ربنا اللهم حل عقدها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها كبرت كلمة تخرج من افواههم كبرت كلمة تخرج من افواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا لامة اطلها يا ربنا سامة اطلها يا ربنا وارة اطلها يا ربنا اطلها قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طاعنة طامعة طامعة طامعة طامعة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من اليقظة من المنام من اليقظة من المنام اطلها يا ربنا اطلها ترى هذه الكلمة اطلها ترى هذه الكلمة من رجل او امرأة من رجل او امرأة من قريب وبعيد من قريب وبعيد من ذكر او انثى يا ربنا من انس وجان من انس وجان يا ربنا من المعارف من المعارف من الاقارب من الاقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب من الأقارب أطلع ثرها أطلع ثرها على الوالد والولد على الوالد والولد على الولد على الولد على الذكر والأنثى على الذكر والأنثى. اللهم أطلع ثرها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اثر هذه الكلمة اللهم اطل يا ربنا اثر هذه الكلمة متبوعة بعينه تابعة لعينه. اللهم اطل اثرها يا ربنا مع نظرة مع نفس مع نفس مع نفس مع نفس مع نفس مع نفس مع نفس مع نفس مع شيطان مع شيطان مع شيطان دخلت في الراس مع شيطان أثرت في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد أثرت على النفسية على النفسية أثرت بالخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة وبالخوف وبالخوف وبالخوف وبالخوف أثرت بالخيالات بالخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والهم والغم والتفكير السلبي أثرت بضيق الصدر بضيق الصدر بضيق الصدر وبالهم والغم وبالكرب الشديد كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج تخرج من أفواههم. حط أثرها يا ربنا على القوة والنشاط والحيوية. حط يا ربنا أثرها العبقرية والتفاهم. حط أثرها يا ربنا العينين العينين العينين وعلى الأنف وعلى الوزجين يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الخدين يا ربنا يا ربنا وعلى الفم وعلى الفم وعلى الفم وعلى الفم يا ربنا يا ربنا وعلى فصاحة اللسان وعلى فصاحة اللسان وعلى البيان علم البيان وعلى الأخلاق وعلى الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم يا ربنا وعلى الوجه وعلى الوجه وجوه يومئذ ناعمة ناعمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اطلع ترها يا ربنا اطلع ترها يا ربنا اطلع ترها يا ربنا هذه الكلمة اطلع ترى كلمة اطلع ترى كلمة كلمة كلمة قوية قوية قوية صادمة صادمة صدمت صدمت صدمت صدمت نكست نكست نكست نكست أسعبت أسعبت أوهنت أوهنت أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت أسقطت أسقطت أسقطت أسقطت غمت غمت غمت غمت اللهم اطر اثرها يا ربنا اطر اثرها يا ربنا شوهت شوهت شوهت شوهت فطرت فطرت كسرت حطمت اطرها يا ربنا مزقت مزقت اطرها يا ربنا اطر اثرها يا ربنا اطر اثرها يا ربنا اطر اثرها يا ربنا اطلع ثرها يا ربنا اطلع ثرها يا ربنا اطلع ثرها يا ربنا خارقة حارقة اطلع ثرها يا ربنا طاعنة طاحنة طامعة اطلع ثرها يا ربنا اطلع ثرها يا ربنا اطلع ثرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا انزع ثرها انزع يا ربنا اثرها وشيطانها انزع ثرها وشيطانها اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا من الرأس والجسد اخرج يا ربنا من تبيع الكلمة اخرج يا ربنا شيطان الكلمة اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان الكلمة اخرج يا ربنا شيطان الكلمة من حسود وناظر اخرج يا ربنا شيطان الكلمة اخرج عدو الله اخرج عدو الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولية الله اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج يا ربنا هذه الكلمة يا ربنا واثرها وضرها وشرها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الكلمة ضرها وشيطانها والمها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على العافية والصحة على المال والولد اخرجها يا ربنا على السعادة وعلى الوفاق اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اتعست اتعست نكدت نكدت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ضيقت ضيقت ارهقت ارهقت اتعبت اتعبت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها امرضت اخرجها امرضت اخرجها امرضت اخرجها امرضت اخرجها امرضت اخرجها امرضت اخرجها امرضت اخرجها امرضت اخرجها امرضت اخرجها امرضت اخرجها امرضت واسقطت واسقطت واسقطت اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فك يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا عقدها اخرج حرارتها وبرودتها اخرج يا ربنا حرارتها وبرودتها بسم الله اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وفك يا ربنا مرابطها كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فخرج على قومه اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة هو أفصح مني لسانا اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة تعرف في وجوههم نظرة النعيم اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة اهلل عقدة كبرت كلمة تخرج